في نفس الختام. ومن قصة قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي في آيات بينات من الذكر الحكيم. والله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الله عليه وسلم. والله غفور. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء يعطي من يشاء نعم نعم والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يا وقاسمك فسواها وقاسمك فسواها وأغطش ليلا Thank you.

وَنَزَلَ أنت من ذكرها أيوة الله أكبر. أنت كريم ولا يريد أن تشق عليك. الحسين أنت كريم. الله أكبر. بسم الله ألم نجعل له Whoa! رسول الله بعقد الصفحة حتى محمود.